طائفتان في الفاغمة ثالثتان في السنة، لكن إحداهما أفضل من الأخرى، وهذه الأولى هي المهجورة المجهولة عند الناس، والمشهورة الصورة الأخرى أو الهيئة الأخرى، وهو سبحان الله ثلاثة وثلاثين، الحمد لله ثلاثة وثلاثين. ولا تحسبوا أن أشير إليك من الآن بيد الأخرى أن التصحيح في اليد اليمنى، ولا تحسبوا بيد الآن كما أنه لا ينبغي أن تحسبوا ببعض أيدي أخرى، قد ترونهم يعقدون باليمنى بعضا وباليسرى بعضا، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن داود عن ابن عمرو بن العاص